إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 31 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وكنا قد وصلنا للكلام على النوع 23، وهو الذي ترجم له المؤلف بمعرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. وذكرنا ما كتبه المؤلف حتى وصلنا إلى قوله: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. وقبل أن نبدأ بهذا الكلام، كان قد فاتنا في المجلس السابق تعليق للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، الذي ذكره في الحاشية بقوله: اختلفوا في الجرح والتعديل، هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟ اختلفوا في الجرح والتعديل، هل يقبلان؟ الأمر ليس متعلقا بالجرح فقط، وإنما الأمر ينسحب على الجرح وعلى التعديل معا. فهل يقبل الجرح وكذلك التعديل؟ كل منهما يقبل مبهما من غير ذكر الأسباب أم لا؟ يعني مثلا إذا قال العالم الإمام الحجة كأحمد بن حنبل وغيره: فلان هذا عدل أو ثقة، هل يشترط أن نقول له: فصل لنا ماذا تعني بهذا الكلام؟ وإذا قال هذا مجروح يكفي أم لا بد من أن نسأله عن سبب الجرح؟ بالنسبة لأسباب العدالة كثيرة، فإن سألناه عن أسباب العدالة سيقول: لأنه مسلم، ولأنه يصلي، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت حينما استطاع، وهذا الرجل صادق، وهذا الرجل أمين، وهو بر بوالديه. أسباب العدالة كثيرة جدا، فإن كلفنا المعدل بذكر أسباب التعديل كلفناه مشقة. واضح؟ لكن بالنسبة للجرح الأمر يختلف، لأنه يكفي لو قال هو لا يصلي انتهى الأمر، مش كده ولا إيه؟ لو قال هو يكذب خلاص انتهى. أما أسباب العدالة فكثيرة، لكن الجرح ممكن بجرح واحد يسقط. واضح؟ لكن بسبب واحد من أسباب العدالة لا يكون عدلا. فقال الشيخ أحمد شاكر: اختلفوا في الجرح والتعديل، هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟ فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا، وهو أي الأخير الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم، اللي هو الشرط في الجرح أن يبين الجارح السبب مفصلا. وهذا الذي اختاره ابن الصلاح صاحب المقدمة والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. ولكن ابن الصلاح مع أنه هو الذي اختار هذا القول، اعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، يقولون جرحه ابن معين، واضح، بدون أن يذكر السبب، لا يذكر فيها سبب الجرح. ثم قال: والأخذ بهذا الشرط لو قلنا لا نقبله الجرح إلا مفصلا فهذا يسد باب الجرح، لأننا بهذا سنرفض جرحا لكثير من الأئمة في كثير من الرواة، مع أن العمل على أن العلماء يأخذون بالجرح بدون تفصيل، ولكن متى يشترطون التفصيل؟ حينما يتعارض مع تعديل، واضحة المسألة؟ حينما يتعارض مع، لكن لو جاء الجرح هكذا هو مجروح، جرحه الأئمة، انتهى الأمر، لا يشترط ذكر سبب الجرح، كما لا يشترط ذكر سبب التعديل. لكن متى يشترط ذكر الجرح؟ ان تعارض الجرح مع التعديل، يعني فلان عدله احمد ويحيى بن معين وجرحه شعبة، نقول جرحه بايه؟ ان كان الجرح مبهما فهذا لا يقبل امام تعديل الايه؟ الائمة. لماذا قدمنا قول المعدل على المجرح واشترطنا على المجرح ان يأتي بماذا؟ بالسبب، لان المجرح سيتفق حتما مع المعدل في جميع اسباب التعديل، هو مسلم مسلم، بيصلي يصلي، يزكي مش كده، لكنه عنده سبب، فهو حينما لم يذكر السبب الذي جرح به من جرحه كان هذا متعارضا مع الأصل، لأنه ثبتت عدالته، فلما أن عدله الأئمة أو عدله واحد من أئمة الجرح والتعديل ثبتت عدالته، فحينما جرحه هذا كان لابد وأن ينقلني عن الأصل، والنقل عن الأصل لابد وأن يكون إيه؟ بدليل، ده مسلم ثبت، بعكس الذي لم يذكر فيه عدالة أصلا، فالأصل فيه إيه؟ الجهالة. ولما جاء بعض العلماء كابن حبان يقول لا، المسلم الأصل فيه الإيه؟ العدالة حتى يأتي. قال الإمام ابن تيمية كلمة نفيسة، قال: إن الله تعالى قال إن الأصل في الإنسان أنه إيه؟ ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، فليس الأصل التعديل، وإنما الأصل الإيه؟ الظلم والجهل، فالتعديل لابد منه حتى نثبت عدالته، فإن ثبتت العدالة بقول المعدل فمن جرح لابد وأن يقال له ائتني بماذا؟ بسبب الجرح، فقد يذكر السبب فيكون هذا السبب غير مجرح عند الأئمة. بعض الناس جرح فلانا، لما سألوه انت جرحته ليه؟ قال: لأني ذهبت إليه لأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته عامل حجره كده، حجره كأن فيه تبن ولا حاجة للبهيمة، بيخدع البهيمة، بيكذب عليها، وهذا يجرح، هذا كلام يجرح به الإنسان ويرد به حديثه ويطعن في عدالته من أجل أنه عمل للدابة حجره كده كأن فيه طعام لها علشان تجيله، هذا كلام. فهناك كان بعض العلماء يتشددون، والبعض مثلا ذكرنا لكم أمثلة، يقول مثلا هذا مجروح، تقول له مجروح ليه؟ يقول ذكر اسمه عند الإمام شعبة فتنخم، يعني عايز يدفل مثلا، طب ربما تنخم علشان عنده برد ولا حاجة يعني أين. فأحيانا كان بعض الناس يجرحون بما ليس إيه بجرح. يعني أنت ممكن تيجي تقول لواحد تقول له على فكرة هذا الإنسان ما تاخدش منه علم. ليه يا عم؟ تيجي تبحث تلاقي المسألة يعني فيها تشدد منه وتعنت، ممكن يكون خصومة شخصية. ولذلك العلماء قالوا عن كلام الأقران في بعضهم الإيه البعض لابد الأمر يعرض، لأنه دين. القضية مش مجاملة للناس يا أخوانا، القضية دي لما حد يريد أن يسقط أحدا لابد وأن يسأل بما تسقطه. إن كان قد ثبتت عدالته، ثبتت شهرته، أصبح يؤخذ عنه العلم وعدله الناس، تأتي أنت بعد ذلك لكي تسقطه، ائتنا بدليل ولا تتزحزح وما تجاملش. إياك أن تجامل. وإن غضب عليك من غضب، هيغضب عليك الشيخ فلان الشيخ علان، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ستموت وحدك وستدخل القبر وحدك. حينما تسأل في القبر لن يأتي أحد المشايخ أو الأصدقاء أو الأحباب أو الإخوة والأصدقاء يجادلون عنك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فأعد للسؤال جوابا. لا تتكلم في إنسان إلا بحجة، هذه الحجة تقي رقبتك من النار. اتق الله في أعراض المسلمين، لأن الجرح والتعديل قد أصبح في هذه الأيام سيفا مسلطا، وللأسف أصبح يباع ويشترى. أصبح الجرح والتعديل يباع ويشترى، ليس بالمال فقط، القضية مش قضية فلوس، وإنما يباع ويشترى. مسألة الجرح والتعديل فاحذروا. إن تكلمت في الجرح والتعديل تكلم بإيه؟ بحق، حتى تنقذ هذه من النار. الأمر خطير يا أخوانا، ولن يغني عنك إنسان كائنا من كان. ممكن الآن أصلا أعد من محاسيب الشيخ فلان، الشيخ فلان ده ممكن يجي يوم القيامة نفسه مقيد ولا يستطيع أن يجد ما يفك قيده أو غلة. والحي لا تؤمن عليه الفتنة فاحذروا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة فاحذروا. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: اختلفوا في الجرح والتعديل، هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟ فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، والأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح. الأخذ بهذا الشرط أنه لا يقبل الجرح إلا مفصلة سيسد باب الجرح، مع أن كلام العلماء معظمه ها لم يذكر فيه أسباب، وإنما يقولون هو مجروح فقط. فلو قلنا لابد من ذكر السبب يبقى حينئذ سنسد باب الإيه الجرح. قال: وأجاب عن ذلك بأن فائدتها، فائدة ما ذكر في كتب الجرح والتعديل، التوقف في من جرحوه. يبقى لما بيجي يقول لك هذا مجروح أنا بتوقف لحين ما أبحث، ربما وجدت من عدله، فإن وجدت من عدله هعمل إيه ساعتها؟ هقول لا، هذا الجرح لن أقبله إلا إن كان إيه مفصلة. فيبقى مزيته إيه؟ فائدتها، فائدتها التوقف في من جرحوه. فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. شوف العلماء، شوف التقوى، شوف الخوف من ربنا. نعم. يقول: وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله. قال السيوطي في التدريب، تدريب الراوي يعني شرح تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، قال: وهو اختيار القاضي أبي بكر أي البقلاني، وهو من علماء الأصول، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين أي الجويني والغزالي والرازي والخطيب، كل هؤلاء من علماء اللي يا أخوانا ها الأصول والكلام، لا مش علماء، ما فيش حد منهم من علماء السنة، لا إمام الحرمين من السلفين ولا الغزالي ولا الرازي، كلهم متكلمون، بس الكلمة لأن الموضوع اللي بيتناقشوا فيه موضوع إيه أصولي، وهم من كتبوا هم أساطين الأصول على فكرة، يعني هؤلاء أساطين علم الأصول، الأسماء التي ذكرت هذه، ولذلك قال وهو اختيار القاضي أبي بكر، ونقلوه عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي. بعض الناس لما تيجي تنقل عن الجويني يقول لك وقال، ما يقولش الجويني، يقول لك وقال إمام الحرمين، فأنت تقول بسم الله ما شاء الله إمام الحرمين، يعني إمام الحرم المكي والمدني، فتزعل لكلامه، وهو ليس من أهل السنة والجماعة، هو من الأشاعرة، واخدين بالكم ولا لا، وعنده مشاكل في الاعتقاد. لكن بعض الكذابين الذين يريدون أن ينسبوا أشياء في اعتقاد أهل السنة والجماعة يستدلون بأكواله وبالذات في كتاب الغياسي، ويقول لك وقال إمام الحرمين، الناس تتخض، لا ما تخضنيش، إمام الحرمين تعال نشوف ابن تيمية قال عنه إيه، ما تخضناش بهذا الكلام. وكل الخوارج، خوارج العصر الذين يتكلمون في قضايا الإمامة ينقلون عن إمام الحرمين، ما يقولوش الجويني، مع أنهم ما بينقولوش عنه في أي حاجة أخرى، يقول له طب ما تقول لنا بقى اعتقاده في الصفات إيه، ما يقدرش يجيب اسمه في الصفات لأنه ساعتها تقطع لسانه، لأنه ساعتها يجد التأويل، واخدين بالكم ولا لأ؟ انتوا عارفين إمام الحرمين ده مين؟ اللي وقف على المنبر يقول كان الله ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، كان على ما كان، إلى الكلام اللي هو ده للناس اللي عاوموا الله أما يسمعوا الكلام ده، انتوا واخدين بالكم؟ فكان الهمزاني قاعد فقال لو دعنا من كلامك ودعنا من العرش، ماذا تقول في فطرة الإنسان حينما يريد أن يدعو الله يجد الفطرة تتجه إلى أعلى؟ خبط على الرأس وقال حيرني الهمداني، لأنه نزعه بالفطرة، قال له سيبك من كل الكلام التهويش اللي بتهوش بيه على الناس ده يا عم إمام الحرمين، وتعالى نرجع لإيه، للفطرة التي فطر الله الناس عليه، قل لي على التوجه الموجود في قلب كل إنسان، قال له حيرني الهمداني معرفش يرد، واخدين بالكم؟ فالمهم يقول واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، الخطيب اللي هو المين؟ البغدادي، وصححه الحافظ، الخطيب البغدادي من علماء السنة على فكرة، واخدين بالكم؟ من علماء السنة الخطيب البغدادي، بس ليه ذكره في ضمن علماء أصول الفقه؟ لأنه ليه كتاب اسمه إيه؟ الفقيه والمتفقه، من كتب الأصول، فهو أصول حديثي، وكتب كتاب الفقيه والمتفقه على طريقة أهل الحديث، واخدين بالكم؟ ما احنا عندنا كتابان في أصول الفقه، لا أتكلم عن الرسالة لشيخ الدنيا في الأصول الشافعي، وإنما أتكلم عن كتابين في أصول الفقه، جامع بيان العلم وفضله لمين؟ لابن عبد البر، من أهل من علماء السنة الكبار، والفقيه والمتفقه لمين؟ للخطيب البغدادي. قال وصححه أبو الفضل العراقي الحافظ العراقي، والبلقيني شيخ ابن حجر، شيوخ ابن حجر العسقلاني في محاسن الاصطلاح. قال واختار شيخ الإسلام، يعني ابن حجر لما بيذكر في علم المصطلح ويقال شيخ الإسلام ما بيقصدوش شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما شيخ الإسلام مين؟ الحافظ ابن حجر، وبالذات لما يقول الكلام ده السيوطي، السيوطي في أي كتاب لما يقول قال شيخ الإسلام تعرف إنه يقصد مين؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني، عشان بس لو لقيت ابن حجر بقى نفسه في فتح الباري بيقول شيخ الإسلام يقصد مين؟ البلقيني، عشان بس تبقى عارف مصطلحات العلماء. يعني ابن حجر لو قال في فتح الباري قال شيخ الإسلام يبقى مين؟ البلقيني، ولو قال السيوطي شيخ الإسلام يقصد مين؟ ابن حجر. لكن الكلمة المشهورة لما يذكر شيخ الإسلام تقي الدين مين؟ ابن تيمية، أشهر من لقب بشيخ الإسلام. قال واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر في نزهة النظر تفصيلا حسنا، وطبعا ابن حجر أقواله في المصطلح هي الأقوال التي تعد الحجة، وعض عليها بالنواجذ، لما تلاقي كلام ابن حجر العسقلاني اقفش فيه كده بإيدك وسنانك، واخدين بالكم ليه؟ لأنه محقق، وبيذكر لك الأقوال التي استقر عليها أهل الحديث، الأقوال التي استقر عليها بعد الاختلافات التي استقر عليها أهل الحديث، يذكرها مين؟ الإمام ابن حجر العسقلاني. واضح؟ فيقول: واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا، قال: فإن كان من جرح مجملا، جرح جرحا مجملا يعني بدون تفصيل، قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان. شوف الكلمة، لو كان الجرح مجمل وفي مقابلة الجرح توثيق من أحد من أئمة علم الحديث، لا يقبل الجرح إلا مفصلا ممن كان. واضح يا إخوانا؟ لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفصرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة. قلت لك هو ثبتت له رتبة الثقة، ثبتت متى؟ لما عدله إمام الأئمة. واضح؟ فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، حجة، مش كده ولا لا؟ فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في ديني ثم في حديثي ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظوا الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. الشيخ الألباني قال: هذا غالبي، غالبي، وإلا فابن حبان ونحو معروف تساهله. اعتراض الشيخ الألباني واستدراكه هنا على كلام الحافظ ابن حجر استدراك في محلي، ولكن هو معروف الاستدراك في شخصين اتنين، ابن حبان والعجلي. العجلي وابن حبان لهم قاعدة يوثقون المجاهيل، ولذلك نقول ايه؟ إلا وذلك شيخ الإسلام ابن حجر قال: قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن المعتبرين، اللي هم الأئمة الذين إن وثقوا كان توثيقهم معتبرا. لكن ابن حبان والعجل توثيقه عند الأئمة معروف إنه عليه إشكالية، وابن حجر هو الذي قال ذلك في كتاب لسان الميزان، وقال ذلك في مقدمة التهذيب، بين إن ابن حبان حينما يوثق يوثق المجاهيل. واخدين بالكم؟ وسنذكر شيئا من هذا ان شاء الله لما نتكلم عن ابن حبان. يبقى استدراك الألباني في محله، اما يكون امام من ائمه الشأن عدل، فحينما يعدل وياتي بعده احد جرح نقول له هات ايه الجرح ده مفصلا مفسرا، فان اتى به مفسرا مفصلا وكان جرحا بالفعل حينئذ يقدم على الايه؟ التعديل. قال: وان خلى عن التعديل يعني لم يعدله احد، قبل الجرح فيه غير مفسر اذا صدر من عارف. يبقى معنى كده لو وجدت في كتب الجرح والتعديل تجريح لراوي لم يسبق ان عدله احد، هل يشترط هل يشترط أن أطلب من المجرح التفصيل؟ لا، لأنه أصلاً ما ثبتتلوش العدالة، ده كان مجهول، مش كده ولا لا؟ مجهول الحال. قال: وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله، فإن أهملت قول المجرح رجعت لإيه؟ لكونه مجهولا، ومجهول يبقى برضو متوقف فيه بشأبل حديثه، يبقى إعمال قول الجارح أولى، لأنه ساعتها يريحني منه ويبقى هذا الرجل إيه؟ خلصنا من حديثي ويرد الحديث. واضح الكلام؟ نعم. قال: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، ده كلام الحافظ ابن حجر، ابن حجر يشهد للذهبي بأنه إيه؟ من أهل الاستقراء التام. والذهبي قال ذلك عن نفسه، قال: وأنا استقرأت، حينما يتكلم في مسألة يستقرئ أقوال أهل العلم فيها، فالحافظ ابن حجر يشهد له بهذا ويقول وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. تعرفوا أن الذهبي تلميذ ابن تيمية؟ نعم. قال الذهبي: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. طبعا هذا الكلام يعني من الممكن أن يكون أيضا فيه شيء من محتاج إلى التحرير أيضا، يعني حتى وإن كان من أهل، لأننا من الممكن أن نقف على اجتماع اثنين أو أكثر من علماء الحديث على توثيق رجل ثم نجد أحد ضعفه، وارد ولا لا؟ بنجدها كثيرا في هذا، ولذلك تأولوا هذه الجملة. فقال حتى المحقق نقلا عن حاشية الإعلان بالتوبيخ لمن زم التاريخ للسخاوي، قال: المراد لم يجتمع اثنان من غير مخالف، ونظير ذلك قولهم لم يختلف فيه اثنان، بأن المراد به الاتفاق ولا العدد. إذن الكلمة مؤولة وليست على ظاهرها الذي من الممكن أن تفهمه. نعم. قال: ولهذا، كل ده كلام الشيخ أحمد شاكر على فكرة اللي بنقرأه، قال: ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه. والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها. خد بالك من الكلمة دي، بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها، لأنه قبل الاستقرار كانت هناك أقوال متعددة التي ذكرها ابن الصلاح، لكن كلام الحافظ ابن حجر آخر ما استقر عليه أهل الإيه؟ العلم في مصطلح الحديث. ثم كلام الحافظ ابن حجر في النزهة اللي ما نقلوش الشيخ أحمد شاكر أو ما نقلوش السيوطي كلام جميل جدا، بيقول بقى: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. اسمع الكلام عشان تعرف الخطورة في الجرح والتعديل، لأن احنا وجدنا عيال ما بتعرفش تتوضى بجد بيتكلموا في الجرح والتعديل دلوقتي، صدقني يعني صدقني هذا الكلام بجد، ولما بقول ما بيعرفوش يتوضوا دي حقيقة يعني مش مجازا، في أولاد بجد بتتكلم في الجرح والتعديل ما بيعرفوش يتوضوا، ولو جبتوا كتاب زي ده وقلت له اقرا يا ابني مش هيعرف يقرا، وممكن يكون ما يعرفش يكتب كمان، لكن للاسف للاسف انا بقول لكم يعني: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فانه ان عدل احدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. لو عدلت حد ليس في حقيقه الامر عدلا وانت لم تتثبت وانما اخذت الامر هكذا بظاهره وانت لست مؤهلا، فانت كالمثبت حكما ليس بثابت، حكم شرعي، واخدين بال؟ شفت خطوره الامر. قال: فيخشى عليه ان يدخل في زمره من روى حديثا وهو يظن انه كذب. شفت الخطوره. وان جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء، فإنه قد أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. شفت خطورة الأمر. فاتق الله في الكلام في الناس إن لم تكن مؤهلا لهذا الأمر، خف على نفسك واعلم إن الموت، الواحد بيموت كم مرة؟ هي مرة واحدة، فيش رجعة مرة تانية، فيش رجع للدنيا مرة أخرى. طيب بعد كده احنا كده خلصنا كلام الشيخ أحمد شاكر، نرجع بقى للإيه؟ لكلام ابن كثير. أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. يبقى قلنا إمتى بقى؟ ها؟ عرفت إمتى يطالب المجرح بالتفصيل والتفسير؟ إن كان إيه؟ قد سبق تعديله. لكن إن لم يسبق له تعديل من إمام من أئمة الشأن لا يشترط في المجرح أن يأتي بالتفسير أو بالتفصيل. واضح؟ قال: وهل هو المقدم اللي هو إيه؟ الجرح ولا التعديل؟ أيهما يقدم؟ يبقى عندنا أول حاجة لو تعارض الجرح والتعديل يشترط أن يكون الجرح مفسر، هنقول للمجرح هات التفسير. طب جابت الجرح مفصلا أيهما الذي يقدم؟ قال: وهل هو المقدم او الترجيح بالكثرة او الاحفظ؟ هننظر هنا للمجرح والمعدل ونشوف منهم ايه من هو احفظ ومن هو اعلم، او هننظر للكسرة هؤلاء الذين عدلوا خمسة لكن جرحوا واحد وجرحه مفصل هنقدم ايه؟ يبقى عندي احتمالات، هل سنقدم الجرح المفصل على التعديل المجمل ام سنقدم العكس، ام سنرجح بالكثرة ام سنرجح بالاحفظ كما نرجح في الرواة. انا عندي مثلا حديث اتعارض مع حديث، هرجح بالكثرة وارجح بالاحفظ، هل الكلام ده هيحدث عندي في الجرح والتعديل كمان؟ قال: في نزاع مشهور في اصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. يبقى هذا المبحث ناقشه اهل اصول الفقه وعلماء الحديث وعلماء الفروع كذلك. لماذا؟ لان هذا الامر يتعلق بالشهادة، ما هو عندي عدالة تعديل، خدوا بالكم من الكلام ده، بيتعلق هذا الكلام في فروع الفقه. طب في اصول الفقه ماشي وفي علم الحديث ماشي، طب ايه علاقة علم الفروع بيه؟ عشان الشهادة، مش ممكن يجي لشاهد تعارض فيه الجرح مع التعديل، طب انا كقاضي هاخد بالجرح ولا بالتعديل؟ وضحت؟ عرفت؟ لان هنا هذا المبحث يشترك مع مبحث العدالة في مين؟ في الشهود، بس يفترقان في الضبط، ان الراوي لابد من ان يكون في بقى تمام الضبط، بعكس الشاهد لا يشترط فيه الا الايه؟ العدالة. فان عدله احد ثم جاء احد وجرح فتعارض الجرح والتعديل، هقدم العدالة ويشترط في الجرح ان يكون ايه؟ مفصلا. ده الكلام ده في باب الشهادة، القاضي سيفعل هذا، واخدين بالكم ولا؟ ولذلك قال: في نزاع مشهور في اصول الفقه وفروعه، فروع الفقه اللي هي ايه؟ فروع الفقه اللي هي ايه يا اخوانا؟ الاحكام الفقهية اللي احنا بندرسها في نيل الاوتار وغيره، مش كده ولا ايه؟ قال: وعلم الحديث. ثم قال ابن كثير: والصحيح ان الجرح مقدم مطلقا اذا كان مفسرا. الجرح الصحيح ان الجرح مقدم مطلقا اذا كان مفسرا. ليه؟ نعلل. نقول: لان المثبت مقدم على النافي، المعدل عدل على حسب علمه ونفى لانه انت جرحته بانك بتقول ايه؟ لا انا رأيته يزني مثلا، لان الزنا خطر ما يقدرش يقوله، لان لو قال زنا هنقول له لا تعال هات 4 شهود ما جبتش هنجلدك لو كنت انت مين، مش كده ولا لا؟ يقول رأيته يسرق، فرأيته يسرق هذه تفعل فيه ماذا؟ بجرح. المعدل نافي وهو صدوق وهو صادق لانه لم يره يسرق، والجارح ثقة ورآه يسرق او علم انه يسرق، فالمجرح معه زيادة علم فهو مثبت والمعدل نافي. طب ايهما يقدم، المثبت ولا النافي؟ القاعدة يا اخوانا المثبت مقدم على النافي. واحد يقول طب اشمعنى ليه المثبت مقدم على النافي؟ لازم، دي مسألة عقلية، المثبت مقدم على النفي مسألة عقلية وشرعية. ازاي؟ يعني الوقت وليد عندي بيقول، بسأله بقول له هشام موجود؟ موجود في الجامع عندنا هنا ولا لا؟ قال لي لا مش موجود. ووليد عندي ثقة وعندنا كلنا ثقة وما بيكذبش. سألت محمد ربيع هشام موجود؟ قال لي ايوه موجود. والاثنين ده صادق وده صادق. اقول له لا واحد فيكم كذاب. لا، هذا اخبر بعلمي وذاك اخبر بعلمي، فايهما يقدم؟ احتمال اقدم قول وليد على محمد ربيع، لو قدمت قول وليد اللي هو نفى هكذب ده، ليه؟ ده بقول شفته والتاني بيقول لي ما جاش. وضحت الصورة ولا لا؟ يبقى لو قدمت قول النافي لكذبت المثبت وهما صدقان، واضح الكلام؟ لكن لو قدمت قول المثبت مش هكذب التاني، هقول التاني ما شافش، ما شافوش، موجود في اخر الجامع ورا الاسطوانه دخل دورة المية فما شافوش فبقول له موجود، قال لي لا مش موجود، بسأل محمد قال لي لا موجود، يبقى هقدم قولي مين والاثنين ثقات، هقدم قولي مين؟ لازم المثبت، لأني لو قدمت قول النافي يبقى عملت ايه؟ ها؟ كذبت الآخر والاثنين ثقة. وضحت الصورة؟ عرفت ليه؟ بيقولوا في القاعدة الأصولية، دي قاعدة أصولية وحديثية وعقلية وشرعية، يقدم المثبت على النافي. فهمتم ليه؟ علشان ما كذبش احد الثقتين، قد يقول لا تعارض فتساقط، تعارض دي يبقى انت بتطعن في الثقتين، مش كده ولا لا؟ فهنا عرفت، يبقى انا هنا باقدم الجرح المفصل على المعدل، مش كده مطلقا. لماذا؟ لان المثبت مقدم على النافي، صح يا اخوانا؟ لان المثبت مقدم على النافي، ولان الجارح معه زيادة علم. بيقول لك انا اعرف انه سرق، تقول له لا انا اعرف انه ما سرقش، ماشي انا علمت ما لم تعلم، ده زيادة علم. واخدين بالكم ولا لا؟ معه زيادة علم، فعلم الجارح ما لم يعلمه المعدل، ثم هو لم يعارضه لانه اثبت الصفات التي بها عدل من عدل. انت عدلته ليه؟ عشان هو مسلم. ايوه مسلم وبيصلي انا معاك، وبيزكي انا معاك، وصادق ما بيكذبش انا معاك، بس انا معايا اللي مش معاك، انا مصدقك في كل اللي بتقوله يا عم المعدل، وموافقك على كل اللي بتقوله، بس انا معايا زيادة علم، انا شفته بيسرق وانت ما شفتوش، انا شفته بياخد رشوة، هل انت شفته؟ لا ما شفتوش، يبقى انت ما شفتش، انا اعرف اللي انت ما تعرفوش. يبقى هو المثبت طبقا لقاعدة المثبت مقدم على النافي، وقاعدة ان ايه؟ معه زيادة ايه يا اخوانا؟ علم، تمام كده؟ ولأنه اثبت الصفات التي بها عدل من عدل، وزاد عليه ما عرفه عنه من اسباب الجرح. طيب بعد كده بيقول مسألة تانية، ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، يكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، لأن هذه مسألة حدث فيها خلاف. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه مسألة حدث فيها ايه يا اخواننا؟ خلاف. الحافظ ابن حجر له كلام في هذا في كتاب النزهة، بيقول ايه؟ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو كانت صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين، لأن البعض قال لا لابد من اثنين. ليه؟ قالوا الحاق لها بالشهادة، قالوا لازم يكون المعدل اثنين الحاق لها بالشهادة، تمام يا أخوانا؟ الشهادة الأصح فيها أنها لا يقبل فيها إلا إيه؟ اثنين شاهدي عدل. فكذلك الذي يحكم على إنسان، هل هو حاكم ولا شاهد؟ إن قلنا لو شاهد يبقى لازم اثنين، لو ألحقنا التعديل والتجريح بباب الشهادة سيشترط الاثنين، صح؟ وإن ألحقناه بباب الحكم فلا يشترط في التعديل بل يكفي فيه واحد. واضحة المسألة؟ فقال ابن حجر، شوفوا العلم، شوفوا العلم، قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو كانت صادرة من مزك واحد على الأصح. أنا على فكرة بقرأ من كتاب النزهة، كتبوا حاشية على كتابي، لا تفتكروا أنه موجود في النسخة، تفتكروا أني معايا نسخة مش معاك ولا حاجة، لا أنا بنقل من كتاب النزهة نفسه. قال خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين الحاق لها بالشهادة على الأصح أيضا، يعني الشهادة الأصح فيها أنها إيه؟ لا تقبل إلا من اثنين. قال والفرق بينهما، ليه فرق بين دي وبين دي؟ أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق الشهادة، لكن الحاكم مش لازم في اللي بيحكم في القضية اثنين ولا واحد؟ واحد، مش كده ولا لا؟ اللي هو بيحكم واحد، نعم. قال فلو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، يعني هل الذي يزكي ينقل عن غيره؟ فإن نقل عن غيره كان شاهدا فيشترط الاثنين، لكنه لو كان يجتهد فهو حاكم، هو اللي حكم. شوف شوف الدقة. قال لأنه إن كان الأول أي يستند إلى اجتهادي فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، الحاكم يعني القاضي. وإن كان الثاني يعني بمنزلة الذي ينقل عن غيره فيجرى فيه الخلاف، ويتبين أيضا أنه لا يشترط العدد، لأن أصلا النقل لا يشترط فيه العدد كذلك. فكذا ما يعني حتى ولو قلنا هو ينقل عن غيره فهي ليست بشهادة، فما يحتاجش اثنين. حتى لو بينقل عن غيره ده باب ايه؟ اسمه باب الايه؟ الرواية. وباب الرواية خبر الواحد مقبول، مش كده ولا لا؟ ده انت تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا تقيم به قاعدة في الدين، مش كده ولا لا؟ وفي العقيدة يقبل خبر الواحد. فلا يقبل خبر الواحد في التزكية، هذه ليست من باب الشهادة. فقال الإمام ابن كثير ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريع على الصحيح. وقد ذكرت لكم من كلام الحافظ ابن حجر تفصيلا طيبا وبيانا لكون هذا القول هو الصحيح. لماذا على الصحيح؟ وما سر الخلاف وسببه؟ كما نقلنا عن الحافظ ابن حجر. قال ابن كثير: وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ ثقة يروي عن شيخ، ثقة وثبتت ثقته، إنه ثقة نقل عن شيخ معين، هل يتضمن تعديله ذلك الشيخ لما ينقل عنه ولا لا؟ فيها ثلاثة أقوال. ثالثها يعني طبعا ثالثها ويسيب الأول والثاني، يبقى الأول والثاني معروفين. القول الأول هيكون إيه؟ يتضمن تعديله. القول الثاني يكون إيه؟ لا يتضمن تعديله، مش كده ولا لا؟ ما دي الاحتمالات. الثالث إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. يبقى عندي ثلاث أقوال. رواية الثقة عن شيخ ها إما أن تكون توثيق أو لا تكون توثيق، وهما قولان. القول الثالث نقول إن كان يشترط هو أنه لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. وهذا الكلام ذكر عن بعض أهل العلم، واخدين بالكم ولا؟ ذكر عن بعض إيه؟ أهل العلم. فوجد مثلا يقول لك إيه؟ الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة، والإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة، وشعبة بن الحجاج لا يروي إلا عن ثقة. فهل أي راوي روى عنه أحمد أو مالك أو شعبة أو غير هؤلاء ممن يشترطون الثقات يبقى من روى عنه حتى وإن كان مجهولا لدينا يعد ثقة؟ تتبع العلماء هذه الأمور فوجدوا الأمر أغلبيا وليس دائما. وبناء على ذلك مثلا وجدوا الإمام أحمد والإمام مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي قد وقعوا في الرواية عن غير الثقات، حتى إن الإمام أحمد روى عن صالح بن عامر الزبيري لدرجة أنه حينما روى عنه قال عنه يحيى بن معين: لقد جن أحمد، أحمد بن حنبل اتجنن. وطبعا واحد يقول لك إيه ده؟ يقول عن أحمد بن حنبل، ما هم كانوا إيه؟ الاثنين زملاء وأصدقاء. فقال لقد جن أحمد، كيف يروي عن هذا؟ والإمام مالك روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو معروف أنه ضعيف، ولما سئل عن ذلك قال إيه؟ غرني بكثرة مكسي في المسجد، وفي رواية غرني بكثرة طوافي. اتغر الإمام مالك فيه، ولكن هذا الرجل كان يعني كما تعلمون من المجروحين ومشهور جدا، جرح عبد الكريم ابن المخارق ابن أبي المخارق. طيب كذلك شعبة بن الحجاج قال: أتظن أني أروي؟ لا أروي إلا عن ثقة. لو كنت لا أروي إلا عن ثقة فما رويت عن ثقات إلا 30 فقط. يبقى معنى ذلك أنه لابد من دراسة إسناد الحديث، ولما تجيش تقول فلان روى عنه يبقى خلاص انتهى الأمر. لا، يقول ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه حتى ولو كان ينص على عدالة شيوخه. قلت ومن الممكن أن يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، مش ممكن يقول هو عندي ثقة وما يذكرش اسمه وحدثني الثقة ولما نذكر اسمه يطلع مجروح. ما احنا عرفنا لو في علماء بتعدل وبعد ما بيعدل نجد من جرح هذا بجرح مفصل لم يعلمه ذلك العالم المعدل. اذا في جميع الاحوال لابد من ايه؟ من دراسة الاسانيد ومعرفة كل راو ما له وما عليه. ما تتغرش بيقول لك حدثني الثقة، ما تتغرش بهذا الكلام، فقد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. قال وهذا، قال ولو قال حدثني الثقة ليكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذا فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه. نقف هنا بقى علشان هنا الساعة 10، مش عاوزين نطول على حضراتكم أكثر من هذا، سامحونا عشان الوقت بيتأخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.